جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فعلى ما قلتم وفر الله لنا ولكم مسلمين أجمعين. يطلب منكم إعادة البيت الذي فيه يد. البيت يقول هذا المعترض على شرع الله, يقول ما يد بخمس مئين عسجد وديت, ما بالها قطعت في ربع ديناري. فرد عليه أحد العلماء من أهل السنة قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة, فافهم حكمة الباري. نعم. يقول السائل رجل يعمل موظفا ثم يأخذ من مال الشركة بطريقة سرية, يقول هل عليه الحد وماذا عليه؟ هذا مختلس وظالم ومعتدي, ولكن إذا كان المال الذي يأخذه موضوع في حرز مثله محرز وأخذه على طريق الخفية فإنه يوجب الحد. أما إذا كان لم يحرز, لم يكن من وراء الأبواب المغلقة والصناديق المقفلة إذا كانت من الذهب والفضة وأمثالها, فإنه ظالم ومعتدي ويجب عليه أن يرد الحق لأهله بأي طريقة كانت ويتوب إلى الله ويستتر بستر الله, ومن تاب تاب الله عليه. إذا كان يعمل محاسب في الشركة هل يعد المحاسب؟ معناها الأموال بيده, فعليه أن يتوب إلى الله ويرد جميع ما أخذ, مثقال الذرة فأقل يردها تماما ويدعها في مال الشركة ويستتر بستر الله ويتوب إلى الله. يقول السائل إنه يحبكم في الله, يقول جدتي كلما كلمتها كلمتني بالذهاب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وقراءة الفاتحة عنده, فما الحكم في ذلك؟ الحكم إذا قالت لك ذلك قل صلي وسلمي عليه أنت, فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام, فإذا صليت أنت أو صلى عليه أي مسلم فالملائكة يبلغونه. وأما قراءة الفاتحة فليس لها أصل من السنة من الشرع أنها تقرأ في أي مكان, مثل ما يدعي بعض الناس يقرأ عند الميت أو يقرأها عند الفراق يقول بنية العودة, كلام يأتون به من تلقاء أنفسهم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يوهب الثواب؟ لا, الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعله الله في أعلى المراتب إماماً وعملاً, ثم إن كل مسلم أسلم إلى يوم القيامة فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره, لأنه من دعا إلى هدى فإن له مثل أجر من اهتدى على يده إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل أمته الذين أسلموا إلى يوم القيامة له مثل أجورهم مع ما عمل هو عليه الصلاة والسلام. فلم نسمع أن أحدا من الصحابة وهم أشد الناس محبة له عليه الصلاة والسلام أنهم حجوا عنه واعتمروا عنه وأنهم فعلوا للرسول أبدا. يقول السائل شخص حلف على مال وبعد وقت ندم على حلفه وأراد أن يرجع المال لصاحبه, فرفض صاحب المال بعد ذلك, فهل يتحلل الحالف من الإثم وهل يحل لصاحبه أخذ المال؟ إذا كان يعني أخذ المال ظلما وعدوان من صاحبه وأراد أن يرجعه إليه وصاحب المال عزت نفسه أن يأخذه, فإذا كان قد سمح له وطابت نفسه به فعليه أن يدعو له وأن يطلب منه السماح. وأما إذا كان تركه غضبا فقط وأبى أن يأخذه بأي طريقة يتصدق به عنه ويتوب إلى ربه. يقول السلام حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ نعم. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن عند ولائم العزاء؟ ليس هذا من السنة بل هو بدعة ما لها أصل من الشرع أبدا. ما كانوا سلفنا الصالح يقيمون مآتم أو يأتون بقراء يقرؤون القرآن على الميت لا عند القبر ولا في البيوت ولا في أي مكان أبدا، ولا إقامة ذبائح ولا شيء. إنما الميت إن كان عليه ديون فعلى ورثة يؤدوا ديونه بسرعة ولا ينسونه من الدعاء والصدقات، وإذا كان له وصية أو قافة نحو ذلك تنفل. وأما أشياء يفعلونها لا أصل لها من الشرع فلا يؤجر لا الحي ولا الميت. يقول السائل هل يجوز العمرة عن الميت وكيف تؤدى؟ يقول الآخر أنهم أتوا من ليبيا ونزلوا في جدة ثم ذهبوا إلى مكة، وبعد مدة من مكوث في مكة جاءوا إلى المدينة ومكثوا فيها 7 أيام، هل لهم عند رجوعهم لمكة أن يأتوا بعمرة؟ أما العمرة على الميت إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فنعم لا بأس أن تعتمر عن من تحب، لكن ما تكون عمرة عن 2 أو 3 شراكة، لا. ثانيا ما تكون من التنعيم تأخذ عمرتك ثم تقول أذهب للتنعيم وأخذ عمرة عن فلان، لا، هذه لا فضل ولا فضيلة. وإن سميت عمرة ما أقول محرم، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة وليست من السنة. إذا كنت تريد أن تعتمر عن أحد فبسفر جديد تأتي بنية العمرة عن فلان، نعم. وأما الذين ذهبوا إلى جدة إلى مكة وأخذوا عمرتهم ثم جاءوا وأقاموا بالمدينة ثم أرادوا الرجوع مرة ثانية بعمرة من الميقات، فهذا أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.